على ذلك تبارك وتعالى صفاته وجميع الاحكام العقليه الاخرى. فكما انه يستحيل اجتماع الجزئين اجتماع النقيضين، يجب ان يقوم بالجمع، ان يكون الجمع جوهرا، ان يكون الجمع متحركا او ساكتا، ان يكون متحركا او ساكتا، ويستحيل علومه عن الخرافه والسكون، ويجب في الحقيقه ان يكون متحركا او ساكتا. تناوب هذه احكام عقليه. وقد يحدث الانسان بين ما هو عادي وما هو عقلي، فيحسب العادي عقلي والعقلي عادي، فيظن ويوجد. سياتي معنا في ذلك التفكير ان شاء الله تعالى. ولأهمية إدراك مفاهيم هذه الأحكام، اهتم أهل العلة في هذه الأوائل بكتبهم، ووفقوها في التعريف والشرح والإنتاج، لكي لا يكون مقدمًا لأحد ألا يهتمه. يعني ليس كتب أهل السنة والجماعة المشاعر والمنهجية، في مقدمات كتبهم يبينون هذه الأحكام العقلية ويشرحونها، ويبينون الأحكام الشرعية ويشرحونها، ويبينون الأحكام العملية، ويشرحونها بالأمثلة المتعددة الكثيرة جدا، ليفرق المكلف بين هذه الثلاث ويفرقها حق الفهم كي لا يضل، كي لا يضل. نعم. طيب، نحن قلنا الفرق سواء كان عقليا او شرعيا او عقلي، ما تعرف الحكم؟ الحكم باللغة هو المنع، الحكم باللغة هو المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم من النفوذ، ولذلك سمي حاكما لأنه مانع، لأنه مانع. والاختلاف هو اثبات الامر بامر او نفي معين، هو اثبات الامر بامر او نفي امر عن امر، فله جهتان الحكم، جهه الاثبات وجهه النفي. فمثلا من جهه الاثبات اثبات وجود الله تبارك وتعالى، كاثبات وجود الله تبارك وتعالى وقدمه، وجهه النفي كلام الشريك عن الله تبارك وتعالى وكلام الحدود عن الله تبارك وتعالى. فالحكم في اللغه هو المنع، لذلك سمي الحاكم حاكما لانه يمنع الظالم من المظلوم. وفي الاصطلاح اثبات امر بامر او نفي امر عن امر. ومن سبب الاثبات او جهه الاثبات اثبات وجود الله تبارك وتعالى وقدم الله تبارك وتعالى، هذا جهه الاثبات. جهه النفي كلام الشريك عن الله تبارك وتعالى ونفي الحدود عن الله تبارك وتعالى، هذا الجهه اثبات الامر بالامر او نفي امر عن امر، اثبات او نفي، أي نحكم على شيء بالإثبات أنه ذات، أو نحكم عليه بأنه منتج، منعرف. وينقسم هذا الحكم من حيث منظره إلى ثلاثة أقسام كما بين شرعي وعادي وعقلي. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف من كيف إنه مكلف مكلف، سواء كان اقتضاء او تخييرا او وضعا اي جعلا. وهذا المصدر يعني يطلب من اصول الفقه والفقه لمعرفه ما معنى الحكم الشرعي، فهو حكم هو ذات امر بامر او ذات امر عن امر، لكن تعلقه بالشرع وشرع وخطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. كتاب الله تعالى أن يتعلم الإنسان المكلف من حيث أنه مكلف، وهذا التعليم شرحه وبيانه واستقصاء فيه يكون في وجود الشخص سواء كان اقتضاء هذا الحكم الشرعي، معنى الاقتضاء هو الطلب، الطلب يصدق إلى جاهلتين أو إلى جهتين أو إلى مساحتين، مساحة الفعل ومساحة الترك، طلب الفعل وطلب الترك، وهذا طلب الفعل يصدق إلى قسمين، طلب فعل على سبيل الجذب وطلب فعل على سبيل غير الجذب، فلو كان طلب جاهلا يعني أو غير الجذب، الأول يسمى الواجب والثاني يسمى المندوب. فهو طلب فعل أنا مش بنميش كيف بقولك حتى الناس الشيء في الدنيا والشيء في شو هو المقصود؟ المقصود هو الأحكام العقلية أنا مش متفق عليها. بس تعالوا اليوم دي حتى نتفق. نتفق. عادي تعالوا كل شيء يحصل على كل شيء. وحتى لو تسلم ومعنى هذا ومعنى هذا مش مقصود هذا. أنا مش شايف في كذا شيء مش فرق ولا حاجة. أو فرق. مطلوب عن صدق يا رجل في مهم الآية أن الإنسان في حق العقل الآن إذا مخرج من الأحكام دي مش حسب الإسلام هي حق الشرعي العادي حسب العقل فهو طلب فهو كتاب الله تعالى المتعلم بالمكان المكلف بحيث أنه مكلف سواء كان اقتضاء أو تسهيلا أو وضعا الاقتضاء هو الطلب طلب الفعيل أو طلب الطلب الفعيل هذا لو حد يوم في وصول الفقر تخيلا هو مخير بين الثاني والثالث اقتضاء اي جعل الشيء سببا او شرطا او صحيحا شرطا او سببا او مانعا او صحيحا او ما معنى الشرط اي ان الله تبارك وتعالى جعل هذا الشيء شرطا جعله مانعا جعله سببا جعله صحيحا جعله مانعا جعل مثلا ان يكون شرط لصحه الصلاه جعل الحيض مانعاً مانعاً من الطلب جعل سلوك الشمس سبباً لوجود فرق الظهر جعل هذه الأفعال صحيحة وهذه الأفعال صحيحة وهذه العقول صحيحة وهذه العقول صحيحة بالشروط الشرعية الموثوقة في كتب الفقه هذا هو الحكم الشرعي نعم طيب يعني وكل قسم من هذه الاقسام يحتاج الى بيان واحد مشاهد مختلف يحتاج الى بيان بعد الحكم الشرعي الذي متعلقه بكتب اصول الفقه والفقه وما يتعلق بالشريعه ومصارها للكتاب والسنه وقال ان هذا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى الذي يتعلق بالمكلفين وهو من بلغ كان مسلما بالغا عاقلا سواء كان ذلك طلبا طلب فعل طلب الترك سواء كان تخيير اي مخير وهي الاباحه بين الفعل والترك او وضعا اي ان الله تبارك وتعالى جعل اشياء هي شروط او اسبابا او موانع او هذا صحيح يحكم عليه الصحه وهذا الترك نعم الآن بعد الحكم الشرعي عندنا الحكم العادي وهو مهم مهم فهمه كي يعني لا نخلط بين العادي والعقلي لأن كثيرا من الناس يخلطون بين هذين الحكمين كذلك الحكم العادي هو إثبات الأمر بالعقل أو نفي الأمر عن الأمر بواسطة التكرار والتجربة مع قبول التخلف ذات أمر من الأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التكرار مع أو التجربة مع جواز التخلف طيب ما هي العادة يعني تعريفها حقيقة؟ العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. سيأتي معنا متى نقول أو نجزم بأن هذا الأمر هو حكم عادي. كيف؟ إذا الحكم العادي ما استمر الناس عليه على تجويز المعقول أو على قدر المعقول وعاد إليه مرة بعد أخرى. فالحكم العادي هو إثبات الأمر بالأمر أو نفي الأمر عن أمر على بواسطة التكرار والتجربة أو التجربة مع جواز التخلف هذا هو الموجود. ومع جواز التخلف أي أن مثلا المبادرة بين النار وذلك والجسم ومن تم في الاحتراق هذا حكم عادي، يعني يقبل التخلف حيث تتوفر الشروط والاحساس ولا يتم الاحراق. اي خطرت في مخطط يجب ان يتخلف وين غوار هذا مذهب العقلي هذا يؤدي الى الكفر. مش مبادر توصل لكفر المسجد لأنه في كيس جيل أنه حكم عادي ولا حكم عادي يقبل التخلف شربي للناس ومثل هو عادي يقبل التخلف ممكن أشرب ولا أسوي أو لا ممكن أشرب ولا أسوي ولا أسوي أو أشرب أو أسوي أو لا أشرب وأسوي أو لا أشرب ولا أسوي ورب الوجود بوجود ورب العدم بعدم ورب الوجود بعدم ورب عدم بوجود. سيأتي لأنه الناس انقسموا على هذا الحكم العادي إلى أربعة مذاهب. سيأتي مذهب الطبعي والعقلي والمعتزلة وأهل السنة والجماعة وهم أهل الشاعر والمسلمين إن هم أهل السنة والجماعة والذين تكلموا في هذه الأمور وبينوها وزقفوها وقصروها وردوا على المسلمين وحاولوا ان يبدلوا الناس الى الدين لا ان يخرجوهم منه. نعم فالحكم العادي هو اثبات امر للامر او نفي امر عن امر بواسطه التكرار او التجربه مع جواز التخلف كوجود الاحتراق عند الناس. فالخالق الاحراق من هو الله تعالى فلا تاكيد منا ولكن قلت ان الخالق الا لله تبارك وتعالى هو قلت ان لوجود الاحراق فكانك تقول ان النار متاكده لا لا والله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى لم يخلق التاثير عند الممارسه ووجود الشروط في انتقاله هذين الجسمين وهما النار والجسم المستعد للإحراق مع انتفاع الجفاء المانع ووجود المانع كما يشار يعني وجود الشرط وانتفاع المانع الجسم وعدم المانع فالنار مع الجسم دون المانع وجود شرط وانتفاع المانع فالخالق الإحراق هو الله تبارك وتعالى فلا تأثير للنقل وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأثير لها وإنما أجر الله الضمر أجر الله العادة أن يخلق الفعل عندها لا بها عندها لا بها يعني أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الحيوان عند وجود المال والشرب لا بها لا تبعد المؤمن موصف أبرأيته الماء للمحر فأنه من جذبه من الجزء يحضر الجزء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا شكرا هل جاء النبي على هذا إيه هذا النبي على التحمل يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام رقي بنار عظيم ولم يحتلم لو وجد الشرف وانتهى المانع فمش ما يلمع

فيبدأ فيه الولد بعدم الشك في الإطلاق يعني الحق معه إذا شكك في البيت فهم هذا تقوم بين هذين الأمرين فتشعر بالبرد فالذي يحصل في مكانك الساعي وتطلبه هو الكسر هو الإطلاق فأنت ربطت عدم ربطت البرد بعدم الشك ربط وجود بعدم الدليل على أن معاديك في حادثة في غزوة الأحزاب بين الصحابة عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يذهب واحد منهم إلى معسكر الكافرين ليتحدث أخبارهم وكان تلك الليلة ليلة جارية شديدة الجنون واضح فكان الأمر شابه على الصحابة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعين إلى صاحب الإسلام عليه وسلم سيدنا حذافة بن اليمان وكان يشعر ببرد قاضي فلما استجاب للأمر الجبوي زال البرد وزال الخوف تلك الأحكام العادية تخلت كل حديثة عن ربهم عشر تفسير صحيح هذا هو تفسير العقلاء والواقع أن يصفقها بأجل نفسها متعدد والله فمن يعني فهي معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة وكرامة لسيدنا سيدنا صلى الله عليه وسلم تعالى لو تبعني هل فهم هذا أنه معجزة كرامة ممكن أول مرة تحضر وعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرار النبي محمد وهو تخلص هذا في حاله وهو يكون في البيت وهو وجود البيت معه في شرقه وفي جهه ملكه فعلى القسم الثالث ترك وجود بعدم ترك وجود البرد بعدم الشك فهو يحكم بالبرد بورود بجسمه لاتقان اتقانه لماذا يكون استتره الذي يحتاج الى نفس رفض وجود بعدم فعندنا رفض وجود بوجود رفض عدم بعدم رفض وجود بعدم القسم الرابع المنطقي المحقق رفض عدم الوجود كرفض عدم الاحراق بوجود النفس يعني جسم مختلف ورقه مختلف و تمسك فيها المال يعني تحصل الملاقات وتمارس بين هذا الجسم والنفس ولا يختلف لماذا؟ يوجد بوجود ماله وهو الامتداد رفض عدم بوجود وهو رفض عدم الاحرام من كل شيء ولا يختلف لكن هذا الجسم المختلف قد يختلف من يقبل التخلف مع الاختلاف مع وجود المال فإذا الإنسان يعني أتى لك الجسم المختلف مال هذا المال ووضع ويقع معه النار واحترق وهو مات الأصل أن يعني الحكم العام فيه أن هذا مال يعني لا إلا الإحرام لله فيحترق فالغرق والخلاف هذا الخلق العادة كذلك من العادات أن أي جسم إذا كسر في ماله يختلف فإذا لم يختلف فهو خلق العادة لأن هذا رفض وجود وجود وهو وجود الابتلاء مع وجود المال وجود الابتلاء مع وجود المال فكما يعني ورد أن ابن آجرون أن حمي المعروف لما علم تلك المقدمة في علم النحو الآية الأولية أو قالت لها وقال إن كان خالصا في وجه الله تعالى فلا تسأل وإن كان خير ذلك فلا يقولها النحو فلا تسأل لذلك هي شاعت الأمة لأنها لم تسأل فالأصل ما يعني في الأصل العادي يعني عندما نقول الأصل العادي أن تسأل نعم I

يقبل الحضور أو الانتفاع، إما أن يوجد الإلواء وإما أن لا يوجد على سبيل السواء. لكن تناوب بين عن كل صفحة واحدة، لأن هذا اجتماع بين مبين وهذا مستحيل عنه. يعني إما الإلواء وإما عدم الإلواء مش معقول. يعني ما يعد المرء في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان هذا شيء مستحيل. إنه اجتماعهم أو يجب الإلواء على مذهب من؟ العقليين. لا، أو يستحيل الإلواء. الذي سمع بشيء جهل عقل. ثم لما اكترم الأمر أصبح عادي. فمثلا شربه كالسكسيلين، وشربه كالسكسيلين اللي مسكن الألم مرة واحدة، وارتفاع الأعصاب وارتفاع الألم. هذا ليس عاديا وانما جائز، لانه من جائزه ليس هو الذي يمدحك انك اذا شربت هذا الدواء نزف الالم يجب، هذا باطل او يستحيل، هذا باطل جائز. ثم لما تكرر الامر معك لما تكون مدات من سيره الفتره، لو جبت سيره مره واحده او تفتت هذا حكم عقلي لأنه من الشركة. أما إذا تكرر الأمر معك مثل عبد الظالم أو كل الناس مثلا في القول لكن يبقى معايا حق جيد مرة ثانية حق معك يصير وين شيء كان القول لك لم يجد ذلك ولا ووجد الشرط وانتقل معك لكن لم يوجد ذلك الإحراق في الصدر فبس يبقى حق معك واضح. من الاصل تزيد المغني اذا وضعت فيه يدك على الكتاب عند وجود شرط انتفاء المال يرد المسلم، لكن قد تدخل احد يده في ذلك البيت المحرم المشتعل ولا يحل. ليس حكم عاد طيب تنكره وانت ان كان تجد الا ونسبت اليه واجب. اذا كان نداء بنفي الخالقيه فهذا حكم، وان كان مع الفتح الخالقية، لكن أنا رفض بين الزيت ووجود الجسم وأن يحتاج ذلك الجسم يجب عقلا فهذا باطل. هذا الكلام هذا مذهب فاسد، يعني هذا جهل، لأنه يؤدي إلى جهل أعظم وهو إنكار المعجزات وإنكار المراد الحالية من المغيبات التي لا يجيبها العادة. يعني كثير من العادات، يعني من الاشياء التي هي خالصه للعاده بكثره المشاهده والكلفه نحسبها عاديه، لكن الله سبحانه وتعالى نبهنا بانها ليست عاديه وانما هي خالصه للعاده. أنت عندما أسألك عن نزول كل عادة جوف قرص، يعني زي شيء زي معلق في السبب عادي زي ما صارت من الحديث عن كثرة الغرفة وشدة الغرفة. ها يعني أنت ما زي كانت إعجازك بالنسبة إليه لإعجازك. ها ترون أنا ما رب ترون أنا يعني فكروا فيها هذا أمر خارج في العادة، لأن العادة جرت أجر الله العادة أن كل بلاد يقوم على ما تعمل أعمل من العظيم والعظيم أقوم على عمل. فعندما أقول لك أنا وأنا في سنة كريمة رزقنا تقول في العادة أنا أقوم بلاد أعمل وعلى خلاوة أقوم مستحيل ومن المستحيل أنا مش ميت، لكن عادة أنا مستحيل. إيش كل مستحيل عادي إيه؟ من يقول لك من شرط مستحيل عادي. قلت أنا جبل من زئبق، لأن الزئبق يعني مادة لا تجدها، لا تستمر. أو قلت المدرب جبل من زئبق. وقوع الوصول لهذا لا يوجد لن يقع، لكن هو مستحيل عادي ليس مستحيلا عقليا. الفرق مستحيل عادي وهذا مستحيل نقرا، لكن هو مستحيل عقلي لا يقرا في الشريك لله تبارك وتعالى بنفسه كل بخلقه بخلقه كل باثبات الشريك، وهذا باطل. فمش حتى تضار هذا شرعي ولا عقلي واحد في المية واحد. ليش الشجرة موجودة في ذلك اللي كانت الماهية؟ اجتماع في الدرج ليس اجتماع في الماهية هذا حكم شرعي ولا حكم؟ هذا حكم عادي وهذا حكم عقلي. فالأمر بسيط. لأن العادة أن الزهرة قليلة ماتت يعني تجمل أن العادة جاءت أن الزهرة يقوم إلا على أعين وقلنا وصلنا نحكيه لها بحكم العادة يقبل شيء تحرك لكنه موت. طب لماذا قلنا أن حكمنا على الشيء بمجرد المشاهدة مرة واحدة أنه جاء العقل إذا لم يتكرر من النظام في التكرار مرضيه بأكثر؟ لأنه ماذا قلنا أنه جاء بعقل؟ أقول له جاء بعقل وبعد التكرار يكون ماذا؟ أقوى عارف وليك لما؟ لأنه أهمه هو من الشيء طيب هو الشيء من المستحيلة طيب وجود جبر من الزئبق من الشيء؟ طيب هو جاء بعقل؟ كثير من الجهاز لكن علم الله تبارك وتعالى وقدرته متعلقة بعدم الوجود. هو جهاز مثلا طب زي لو انت الان جهاز ولا واجب الوجود؟ وجود الواجب الجهاز وجود يعني وجود خلقك هو شيء واجب أم جهد؟ جهد يعني تقبل الثبوت والامتثال. هناك جهة هناك جهة الوجود لكن عربي وكذلك أي اعتماع لكن هذا من الجهة من الجهة حيث بين الناس طيب يعني الإنسان حيوان افتراضي يعني هو جهد لكن لم يكن لم يتعلم ان يتعلم ان الله تبارك وتعالى في جانب فننكر ذلك الجانب نقول ليس بجانب عقلا كل ما سوى الله سبحانه الله تبارك وتعالى هو جانب عندنا واجب جانب يعني يستحق وجوده ويستحق عدمه فهو معدوم لكنه جانب قابل للوجود قابل فجلد من الذئب قابل للوجود والدخول الجنة في كم الخيار قابل للوجود من حيث قصد العاجز فهو مستحيل عاجز لكن أن يدخل الجنة في كم الخيار ممكن فهناك فرق بين الجائزات والإمكانيات وبين الجائز بين الجائز يعني أن نربط جواز الجواز الشيء عاما أو نربط بأنه جائز بعد الوجود في هذا الأمر يعني غير صحيح يعني جواز أولئك تسليم وجودا لأنه جائز إذا قلت بالذات وجوده كان واجب الوجود وهو جائز واضح كيف تقول جائز فهو واجب يعني كيف تربط بين وجوده وزواجه هو شيء يعني

يعني الميت إذا مات فمثل من هملة لا يحيى. فأنت هذا الأمر هذا الأمر معك لكنك قلت بأنه واجب في السماء وقع جئت وهو جئت العقلي. طيب جئت العقل الممكن كل ممكن يحتاج إلى مواجهة المجتمع أن دائرة الممكن هي بين الوجود بين الأمر الوجود والانتفاع. طيب هذا الموضوع يحتاج إلى مخصص. طيب إذا كان ثابتا من الذي اثبته؟ من الذي رجح اثباته على الذي؟ لانه ممكن يعني كفاره متساويه بين الاثبات والانتكاس. فمن الذي رجح كفاره الاثبات على النفي؟ هذا هو الحاج كل مرجح وهذا ضاد عقل فيحتاج الى مخصص. رايتم كيف اثبتنا هذا بالعقل؟ فالفاعليه لا تتركوا بحكم العقل تتركوا بحكم العقل انه أن الألوان لأنه لماذا رجح جهة الألوان على جهة عدم الألوان؟ يعني كما رجح جهة الثبوت على جهة الثبوت فليرعه ممكن. والممكن يحتاج إلى هذا الترجيح يحتاج إلى مراجعة. وقاعدة عقلية تقول يستحيل أو تقول بمبتدأ الترجيح بدون مراجعة على جهة العقل. فأرأيك تعمل عندك من أين يستفاد العلم؟ يوم الحكم العادي. فالحكم العادي هو مجرد اقتران فقط. رب شخصنا رب التعلق فقط. رجع الله سبحانه وتعالى الأشياء على هذه الأشياء. إنه طيب فالحب العادي ذهب فيه الناس إلى 40 ذات، إلى 40 ذات. المذهب الأول منهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها، منهم من ذهب أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها، يعني هذا ما طبعه وذاته هو المؤثر، ويصل جهة التأثير بخالق، فالماء هو المؤثر، والنار هي المؤثر، والأكل هو المؤثر، والدواء هو المؤثر، وما جاء إلى ذلك من الأمور العادية، فجعلت الأسباب ومسبباتها العلاقة أن الأسباب مؤثرة ومسبباتها بطبعها وذاتها. والتلازم بينهما عقلي لا يدخل الامتثال ابدا، يعني ما سوى اكل اشباع طبعا لا يدخل التخلف، موت عدم الاحياء وهكذا، وعدم بعض حكم عادل هو حكم عادل لا يدخل التخلف بل واجب، هو اصلا يقول ان هذا الحكم العادل هو الطبع. فنفعل ذلك التأثير والخالقية ليس هناك خلاف، فإنما الله هو المؤثر والذي يقول هذا هو المؤثر هو الذي يعطي الصوت. والتنافس بينهما عقلي لا يكون الانتخاب، وهذا كان في يوم قطعة صاحب هذا الاعتقاد، وهو مذهب الطبعيين، وهذا مذهب الطبعيين. فعندهم مثلا تسكين الاعصاب بالاكسجين هذا طبيعي لا يقوى به الزجاج، عن طريق الحاله من همام التدريبات في همام لا يقوى الزجاج اصلا، فالتدريبات مؤثره بذاتها وطبعها من تسببها، والتلازم بين التدريبات وزواج الانتفاع قطعي عقلي لا يقوى التخلف ابدا، وهو مؤثر بذاته لا تأثير مغير. وإذا نفينا التأثير بغير المكبرين أو التجميدات نفينه بالتصرف، فهذا كافر الإجماع، وهو هذا المذهب، وهو مذهب الطبع الديني ثم الحموس، وهو مذهب الكل هي ما هي تعتقد الخالقية لله، هذا بلا شك. أنت لا تعتقد أن المسلمين بذاته وطبعه هو المؤثر، تعتقد ذلك التلازم فقط، أن بينهما تلازم، أن التلازم بينهما لا يقوى التخلف. المذهب الثاني منهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والرمي والشبع هو الله وحده، العلاقة بين الأسباب والمسببات هي وجود الشبع ووجود الإحراق ووجود الرمي خلق الله تبارك وتعالى وحده، يعني الخالق هو الله ووحده، هذا هو في هذا الاعتقاد. إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأكل والإشباع والنار والإقرار والماء والإنزواء تلازم عقلي لا يقبل الانتكاس أصلا، يعني إذا وجد الماء وجد الإنزواء، إذا وجد الأكل وجد الإشباع، إذا وجد الأكل سكر الألم، إذا وجد الإنزواء زال الانتكاس، إذا سكر الإنزواء زال الحرب، لكن خاصة لكن التلازم بينهما عقلي لا يقبل الشيء، لا يتقلد يعني ما احرق طيب كيف يظل يمكن ان يكون عرضه في الانتصار من الجنه وين الاحرام؟ فهذا الاعتقاد يؤدي الى ماذا؟ الى انكار استثمار الذات والبعث والنشوء والاعلام الخط عاده والعاده لا تدخل ولا تقف عنده يعني انت تسويين خمسة كيلات مئة سنة مستقيم.